الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الحسن، صلوات الله الجل الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الخالصة لوجهه تعالى. تفضل رحمة الله الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الله عليه. باب ما جاء في حث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا لو جعلتها في حث النبي، صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حث النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسندين المؤلف رحمه الله تعالى قال: حدثنا هناد المستري قال حدثنا وكيع عن درهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ساذجين، أي لم يخالط سوادهما لون آخر، خفين أسودين لونهما السواد الخالص، لم يخالطه لون آخر. نعم، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا. وهذا ويؤخذ من هذا هكذا، فيه إشارة إلى خلق، هذا الحديث فيه إشارة إلى خلق. ماذا قال بريدة رضي الله عنه؟ قال: إن النجاشية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما. الفاء تدل، استعمال الفاء كما يخفى عليكم يدل على سرعة لبسه لهما بعد تلقيه الهدية، وهذا فيه إشارة إلى قبولها، هذا يفرح المهدى إليه، يفرح المهدي. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أسرع إلى لبسهما بعد تلقيهما، لأن المهدي عندما يعرف أنه أسرع إلى فعل ذلك يعرف أن هديته وقعت موقع القبول فيسر بذلك. وهكذا شأن كثير من المشايخ درجوا على هذا، إذا أهدي لهم شيء أسرعوا، إذا قبلوا الهدية أسرعوا إلى استعماله. نعم، صلى الله على سيد رسول الله وسلم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عجاش عن أبي إسحاق عن الشعبي أنه قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم قفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي منهما أم لا. لا يدري النبي عليه الصلاة، فلبسهما حتى تخرقا، لبس الخفين حتى تخرقا. هذا فيه بيان إلى كثرة استعماله لهما صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. وفيه إشارة إلى أن الجلد لو لم يكن في الأصل ذكيا إذا دبغ نزعت منه الفضلات إلى آخره، فقد طهر وجاز استعماله. نعم. قال أبو عيسى وأبو إسحاق، أبو عيسى لو ضربت عليها قال وأبو عيسى وأبو إسحاق هذا، والمراد أبو عيسى. قال وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال لو ضربت على الطيالسي قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان، أي لكل نعل قبالان، لكل نعل قبالان، قبال بين الإبهام والإصبع التي تليها، ثم قبال بين الوسطى والإصبع التي تليها، هكذا. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شرابهما. لا، مسنن، مسنن شرابهما، قبالان مسنن شرابهما. في رواية مسنية، في بعض النسخ مسنية، لكن الذي قرأته أنا مسنن شرابهما. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أحمد الزبيري قال حدثنا عيسى بن قهمان أنه قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جباوين لهما قبالان. قال فحدثني سعد بن زهير على قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. الغالب الآن النعال هنا يجعلون لها قبالين أو قبالا واحدا، يعني بين الأصابع يجعلون زمامين أو زماما واحدا، زماما واحدا، زماما واحدا، لا يجعلون زمامين هكذا. أما نعل النبي عليه الصلاة والسلام فكان لها زمامان، زمامان. أين رأيت ما يشبه ذلك هنا في الحبشة؟ في بعض النواحي، بعض المواضع، في مطار مقلة صوروا، رسموا صورة ذلك الحاكم الذي كسر وقتها الوالي التركي ولبس ثيابه ولبس نعله، والنعل لها قبالان. إذا نظر أحدكم، إذا ذهب أحدكم يوما إلى مطار مقلة فرأى الصورة لينظر إلى القدم لها قبالان، وهكذا كان نعل النبي عليه الصلاة والسلام لها قبالان، في كل نعل قبالان. أما الآن كأنه قل يستعملون قبالا واحدا صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي هذا الحديث في أوله حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم، هكذا في بعض النسخ، لكن الذي قرأته أنا وأغلب النسخ من غير يعقوب بن إبراهيم، يعني حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد من غير ذكر يعقوب بن إبراهيم. نظم عليه؟ إيه هكذا تغلطتم عليه. نعم تفضل. بسند إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معلوم قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري. من غير بدل حدثنا عن سعيد، حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. نعم. قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريح أنه أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية التي لا شعر عليها، المدبوبة التي لا شعر عليها. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. نعم. وبالسند إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن معمر قال أخبرنا عبد الرزاق. قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالا. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي أنه قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. مخصوفتين أي مخروزتين، جعلتا طاقا فوق طاق وخبست النعل، هذا المراد بقوله مخصوفتين مخروزتين، ضم فيهما طاق إلى طاق هكذا. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معلوم قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصف نعله، هذا معناه، يجمع طاقا فوق طاق ويخرزها. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة. هكذا في بعض النسخ، والذي قرأته لا يمشي بإثبات الياء، لا يمشي أحدكم. لا يمشي لا يمشي من حيث الظاهر هو نفي، وفي الحقيقة المراد به النهي، نفي يراد به النهي. نعم. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، لينعلهما وأيضا بالضم يصح، بالفتح وبالضم، لينعلهما جميعا ولينعلهما جميعا، وكذلك ليحفهما وليحفيهما، هذا يصح وهذا يصح. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن مالك بن أنس موجود عندك؟ إذا لو زدت بارك الله فيك. عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. نعم. وبه به لي قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة أو يمشي في نعل واحدة يعني فهو مكروه تنزيها يكره تنزيها أن يمشي الرجل في نعل واحدة أي إن كان بلا عذر. نعم. وبه نهي قال حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا إسحاق بن موسى قال ابن موسى هو ابن موسى لكن كلمة ابن موسى اضرب عليها. وحدثنا إسحاق قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تلعب وآخرهما تنزع. نعم. وكثير من الناس هذا في هذه الأيام لا يوعونه، ينبغي إذا لبس النعل أن يبدأ باليمين وإذا خلع النعل أن يبدأ بخلع الشمال، هكذا الأدب النبوي صلى الله على سيد رسول الله وسلم. بعض المشايخ السابقين كان إذا نسي يوما فبدأ بلبس النعل بشماله أو بدأ بخلع النعل بيمينه تصدق، كان يخرج صدقة إذا لم ينتبه فعل ذلك، يخرج صدقة من شدة مراعاته لمتابعة السنة النبوية صلى الله على سيد رسول الله وسلم حتى يمرن نفسه أن لا يغفل عن مثل ذلك. تفضل. وبالسند إليه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق. قلتم وهو أو من غير واو؟ من غير واو يوجد واو. عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وظهوره. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس بدل حدثنا عن عبد الرحمن بن قيس عن عبد الرحمن بن قيس أبي معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. لكن هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن قيس وهو متروك كذبه أبو زرعة، يعني أبو زرعة قال عنه يكذب ولا يعرف له متابع لقويه. ولا أعرف له متابع لقويه. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورد وكان فصه حبشيا. نعم، الخاتم من ورد أي من فضة، والفص كان حبشيا من الحبشة. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر. عرفتم الفص، فص الخاتم ما هو؟ مثل الحجر الذي يجعل في الخاتم، لا سيما إذا كان عقيقا، مشهور أن العقيق معدنه في الحبشة هكذا، هذا مشهور عندنا أن العقيق معدنه في الحبشة، فيكون الخاتم من فضة وله فص الخاتم، هذا الفص كان جلب من الحبشة. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. نعم. قال أبو عيسى قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية. لكن هذا الخبر ينافي الأخبار الثابتة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم وكان يختم به رسائله وكان يلبسه، فقوله ولا يلبسه ينافي الأحاديث الثابتة الصحيحة المتعددة التي تبين أنه كان عليه الصلاة والسلام يلبس الخاتم، فهذه الرواية كما قال النسائي وغيره شاذة، قوله ولا يلبسه هذه رواية شاذة. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن غيلان قال أخبرنا حفص بن عمر ابن قال حدثنا بدل أخبرنا حدثنا قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد ووطنا في السيوم قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. يعني فصه جزء منه ليس حجرا منفصلا عنه، والجمع بين هذا الحديث والحديث الأول الذي فيه أن فصه حبشي أن هذا خاتم آخر، فكان هذا الخاتم فصه منه والخاتم الآخر فصه حبشي آخر. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له لما كاتب الملوك والحكام فدعاهم إلى الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن كمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم النبي من غير كان، ضربت على كان، أنه قال نقش خاتم، قال نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال أنبأنا نوح بن قال حدثنا نوح بن قيس حدثنا قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيها محدث ونقش فيه، أي أمر أن ينقش فيه، ونقص فيه محمد رسول الله. نعم. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة، ليس حلقته، حلقة فضة معناه من غير فص. هذا الخاتم إذا لم يكن له فص يقال له حلقة، فصار اصطنع، أمر أن يصنع له خاتما من غير فص حتى يختم به، نقش فيه محمد رسول الله. وما اشتهر من أنه محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة سطر صحيح، لكن ما اشتهر من أن لفظ الجلالة فوق ورسول في الوسط ومحمد تحت، هذا أنا ما عرفته، يعني سألت المشايخ ما عرفوا له أصلا في الحديث، لا أقول لا يوجد، لكن المشايخ الذين سألتهم ما عرفوا له أصلا في الحديث، إنما هو مشتهر عند بعض الناس، وأما في الحديث فلم يعرفوا له أصلا. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا سعيد بن عامر قال أخبرنا، لو جعلتها أخبرنا، قال أخبرنا سعيد بن عامر وحجاج بن منهال عن همام عن الزهري عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهري عن أنس عن غير بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، أي إذا أراد دخول الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء نزع خاتمه لوجود لفظ الجلالة فيه ووجود اسمه صلى الله عليه وسلم فيه، فلذلك كان ينزعه قبل أن يدخل الخلاء. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من وريق، خاتما من وريق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد أبي بكر وعمر من غير لفظ يد، ثم كان في يد أبي بكر وعمر، ثم كان في يد أبي بكر وعمر، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وقوعه في بئر أريس بدأ الاضطراب يظهر أيام سيدنا عثمان رضي الله عنه، قبل وقوعه ما كان اضطراب، بعد وقوع الخاتم في البئر ولم يجدوه رغم كثرة البحث بدأ الاضطراب يظهر في أيام سيدنا عثمان رضي الله عنه. الأسباب ظاهرة وخفية، بعض الأسباب بعضها ظاهر وبعضها خفي، سبحان الله. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، ذكرت المرة الماضية ذكرنا ماذا حصل مع صلاح الدين الأيوبي أليس كذلك؟ عند وماذا كان عند اجتماع جيوش الأفرنجي في بعض الأوقات اجتمعت جيوش الصليبيين قريبا من بيت المقدس بعد أن أخرجهم منها، جاءوا في جيش عظيم وقصدوا بيت المقدس، وفي ذلك الوقت كان كثير من الجند قد ذهبوا، يعني ما نسميه اليوم في إجازة، قد ذهبوا لرؤية أهليهم، فلم يكن مع صلاح الدين من العسكر شيء كثير، ومن كانوا في القدس معه في بيت المقدس معه من الجند بعض القادة دخل عليهم شيء من الاضطراب بسبب ذلك، ويعني وأحس منهم أنه لو خرج من بيت المقدس حتى يحشد الجند يمكن أن يتركوا بيت المقدس أن لا يبقى، إذا يقولون هو خرج نحن نخرج أيضا، فأصابته فكر في الأمر، فلم يصل في هذا إلى تدبير، ثم إلى تدبير يطمئن إليه. وكان صلاح الدين كان دائما أهل مشورته والذين يرجع إليهم في الأمور العلماء، كانوا قريبين منه أهل الصلاح وأهل العلم. واحد من أهل العلم من أهل الصلاح والعلم قال له: أراك منشغل البال؟ قال: نعم، أمر كذا وكذا، هذا الأمر كذا وكذا وكذا، ولم أهتدي إلى تدبير يطمئن إليه قلبي. قال له: عندما يعجز الإنسان عن مباشرة الأسباب الأرضية يلجأ إلى الأسباب السماوية، والذي أرى لك أن تتصدق بصدقة في السر وتدعو الله تبارك وتعالى أن يفرج هذا الكرب. هو يقول هذا الذي شهد هذه الحادثة يحكي، قال: فيوم الجمعة بعد الصلاة، بعدما صلى الجمعة، اليوم التالي كان الجمعة، بعد الصلاة صلى ركعتين ثم دعا بإنسان فقال له، لا، دعا بإنسان قال له: خذ هذا المال، وسامه بشيء، قال: لا أدري ماذا سامه، لكن أنا أظن أنه أخبره أن يذهب فيعطيه الصدقة من غير أن يخبر هذه ممن. ثم صلى ركعتين ثم في السجود دعا فأطال الدعاء حتى سال الدمع من عينيه، ملأ المكان وهو يدعو، ثم بعد ذلك سلم. بعد ذلك قال: في اليوم نفسه جاءنا الخبر أن الأفرنج رجعوا، غرقوا ورجعوا، اجتمعوا فقالوا: مقامنا هنا ليس شيئا مستحسنا، كذا دب عين بينهم الفشل، فرجعوا وغابوا. وهكذا الأمور الأسباب منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء. تفضل. الله يبارك فيك. وبه قال: حدثنا الصدقة والدعاء فيهما سر عظيم، فيهما سر عظيم. تفضل. وبه قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر. ماذا قرأت الباب؟ ما سمعت. باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. هذا في بعض النسخ، وأما الذي قرأته باب تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم، عن غير بن أبي طالب، عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريف بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلامة قال أنه قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. نعم، لكن لو جعلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه بدل رسول الله لو جعلت النبي. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل قال أخبرنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن جابر أن النبي من غير بن عبد الله. عن جابر أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله أنه قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخامه إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. ولا إخامه إلا قال ولا أظنه إلا قال، يعني وأظنه قال. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا لو قلت حدثنا ابن أبي عمر من غير محمد حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل خصه مما يلي كفه من هذه الناحية، جعل فصه مما يلي كفه ليس إلى خارج ليس إلى ظاهر الكف بل إلى باطنها، جعل الفص الفص إلى هنا إلى الباطن. نعم. ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه، يعني نهى أن ينقش أحد مثله. نعم. وهو الذي سقط من معيب في بئر أريس. نعم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. وصنيع الترمذي يبين أنه يميل إلى ترجيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه، يشير إلى ذلك تقديمه لروايات كل الروايات التي ذكرها تشير إلى أنه تذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه. والحقيقة أن المسألة فيها خلاف، روايات وردت بأنه كان يتختم في يمينه، وروايات بأنه كان يتختم في يساره، ومنهم من رجح الروايات التي فيها أنه كان يتختم بيمينه، ومنهم من رجح الروايات التي فيها أنه كان يتختم بيساره، ومنهم، وهذا هو الراجح، من جمع بين هذه الروايات فقال كان تارة يتختم في يمينه وتارة في يساره، فمن تختم إن شاء تختم في اليمين وإن شاء تختم في اليسار. وبسنده له قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا قال أخبرنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا. هذا كله لا يوجد في النسخة التي قرأتها، لكنه موجود في نسخ أخرى من عند قوله قال أبو عيسى إلى أيضا. وهذا ولكنه مفيد، يعني بعدما ذكر هذه الرواية يقول لكن روي عن أنس أيضا أن النبي تختم عليه الصلاة والسلام تختم في يساره. يقول قتادة عن أنس أنه تختم بيمينه، لم يروي عن قتادة أحد هذا إلا سعيد بن أبي عروبة. فإذا هذه الرواية تخالف الروايات الأخرى التي هي مروية عن أنس، وهذه الروايات الأخرى التي فيها ذكر التختم باليسار عن أنس منها ما هو عند النسائي ومنها ما هو في صحيح مسلم. فعلى كل حال كما قلنا هذا ورد وهذا ورد، في بعض الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يتختم بيمينه وفي بعض الأحوال كان يتختم في يساره. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس، وهذا قبل تحريم الذهب على الرجال. نعم. فاتخذ الناس خواتم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا. فطرح الناس خواتمهم. فطرحه رسول الله، هكذا قلت؟ فطرحه رسول الله، هكذا صحيح. فطرح الناس كيف قلت؟ وقال لا ألبسه أبدا. فطرح الناس خواتيمهم، هكذا. ثم بعد ذلك أوحي إليه بتحريم حلي الذهب على الرجال فطرحه عليه الصلاة والسلام. فتبعه الصحابة فطرحوا خواتيمهم رضي الله عنهم. باب ما جاء في صفة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام يقال للشخص مثلا أنت يضول السيجارة تضوبك، الطبيب الثقة يعني يقول له عندما يوجد الطبيب الثقة يقول له يضوبك عليك أن تتركها، فيجد مشقة وأحيانا لا يتركها بل يحصل له الضرر ويزداد، كأنه نفسه تقوى عليه ما يستطيع أن يقهر نفسه على ترك السيجارة. أو لو فرضنا قيل له ألقات يضمك، لو فرضنا في بعض الأحوال لا يقوى على ذلك، وأما وهذه الأشياء ليس لها ضراوة كضراوة الخمر، أما من اعتاب شرب الخمر فهذا له فيه ضراوة. الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل تحريم الخمر فورا أراقوها، امتلأت شوارع المدينة بالخمر المراقة وما عادوا إليها، تركوها مثل هذا. وما هذا إلا من شدة من قوة يقينهم وقوة إيمانهم، بحيث إنهم استطاعوا أن يتركوها فور نزول تحريمها. الله تعالى يجعل إيماننا قويا. الله يرزقنا الإيمان القوي. تفضل. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يترك الخمر بهذه السهولة، إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الذهب فورا يتركه، أسهل عليه بكثير أن يخلع خاتم الذهب. ولهذا الصوفية رضي الله عنهم، صوفية الصدق، لهذا يقهرون أنفسهم بترك كثير من المباحات، لأنهم إذا كسروا أنفسهم بترك المباح يسهل عليهم كسر نفسهم بترك الحرام. وأما من يعجز عن ترك المباح فقد يكون أعجز عن ترك الحرام. نعم تفضل. وبالسند إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت تبعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وبه إليه قال حدثنا محمد الذي القبيعة ما يكون على طرف السيف، هذا هو القبيعة. نعم تفضل. على طرف يعني مقبض السيف، مقبض السيف، على طرف مقبض السيف. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن سعيد بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه، من غير البصري، هو البصري لكن لو ضربت عليه، عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال، عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال كانت تبعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. هي مقبض السيف، عرفتم طرفه، هذه القبيعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري محمد بن صدران البصري قال حدثنا غالب بن أيضا البصري لو ضربت عليه. قال حدثنا غالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده أنه قال. وهو ابن عبد الله بن سعد ليس بن سعيد. ففي بعض النسخ ابن سعيد وفي بعض النسخ ابن سعد، لكن ابن سعيد خط ابن سعد. نعم. وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت طبيعة السيف فضة. أي إنه كان السيف محلا بذهب وفضة، لكن هذا الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة للتحلية بالذهب. نعم. وبه لن قال: حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين أنه قال: صنعت سيفي على سيفي سمرة بن جندب. هكذا في بعض الروايات، والذي قرأته صغت سيفي، والمعنى واحد: صغت سيفي، صار يصوغ، صغت سيفي على سيف سمرة بن جندب أو جندب، صح الوجهان. نعم، يعني عملت سيفي شكله وكيفيته كسيف سمرة. نعم. وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان حنفيا. وبنو حنيفة، حنفيا نسبة لبني حنيفة، وبنو حنيفة مشهورون بصنع السيوف الجيدة. نعم، كان حنفي. بعض من علق على بعض هؤلاء من أهل عصرنا الذين يعلقون، أليس يعلقون هذه الكتب التي تطبع يعلقون عليها؟ وكثير منهم لا يعرف عن أيش يتكلم. واحد من هؤلاء علق هنا حنفيا، كتب في الحاشية: أي على مذهب الإمام أبي حنيفة. لا تعميه سيف. الله يرحمنا. نعم، تفضل. الله يبارك فيك. وبه إليه قال: حدثنا عقبة بن مخرج البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في بعض النسخ، لكن اكتب لو بارك الله فيكم: باب صفة درع النبي، باب صفة درع النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد. لو زدت بعد سعيد الأشج: حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد، ثم تضرب على الأشج إذا كانت متأخرة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير بكير حدثنا يونس بن بخير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: لا، عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام. عبد الله هو الذي ذكر هذا. عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام. عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام أنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد. كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد النبي. طلحة هنا أقعد طلحة هو الفاعل، فأقعد طلحة تحته. فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. ومن هذا يعلم أن النسخة أن الإسناد فيه خطأ ينقص عن الزبير بن عوام، لأن عبد الله ما شهد أحد، إنما الذي شهدها أبوه رضي الله عنه. هنا سقط، يعني لعل الساقط والده والدا، هذا ينظر في كتب الحديث يعرف، لكن يعلم أن هنا خطأ في النسخة، في الإسناد نقص. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان فظاهر بينهما، يعني جعل إحداهما كالظهارة للأخرى، واحدة فوق الأخرى، يعني قد ظاهر بينهما، لبس إحداهما فوق الأخرى. نعم. صلى الله عليه وسلم. أو بهذا يعلم أن لبس الدمع وما شابه في القتال لا ينقص، هذا ليس لا ينافي الشجاعة، هذا شيء وهذا شيء. نعم. باب ما جاء في صفة يغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس. المغفر ما أدري معروف في هذه البلاد أو لا، المغفر شيء يوضع على الرأس يزرد من حديد، يكون زرد من حديد ينسج ويجعل للحرب يلبس ويجعل تحت القلنسوة، هذا هو المغفر، حديد زرد من حديد ينسج فيجعل على الرأس لحماية الرأس، يلبس القلنسوة فوقه، هذا هو المغفر. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة، فقال اقتلوه. هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد هدر دمه، فقيل له هو متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، أي وإن كان. وهذا لا ينافي ما جاء ما صح من أن النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، فإن العمامة تلبس فوق المغفر، يكون على رأسه مغفر ويكون على رأسه عمامة، لا مانع، هذا لا ينافي هذا. وبه إليه قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل لا جاء رجل من غيرها جاء رجل فقال له ابن أخ أيضا من غير له جاء رجل فقال ابن خطل فقال ابن خطل متعلق بأسرار الكعبة فقال اقتلوه. فهذا ابن خطل كان مسلما ثم ارتد ثم قتل مسلما ثم هجا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه حتى قيل له هو متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. نعم. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتعلق به الشافعية ومن وافقه من أنه لا يشترط الإحرام لدخول مكة، ليس شرطا لمن أراد دخول مكة أن يحرم. يتعلقون هذا من جملة ما يتعلقون به. نعم. باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبالسند إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الغراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أنه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. نعم لفظ رأسي لو ضربت عليه رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال وفي بعض الروايات عمامة سوداء حرقانية أي بلون ما تحرقه النار، أي لبيان أنها كانت سوداء يعني حرقانية. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساورين وراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. نعم في كثير من البلاد ترك أهل السنة ما يضعون العمامة السوداء، تركوها للشيعة. سبحان الله. شيخنا رحمه الله كان إذا رأى طالبا أو إنسانا يضع عمامة سوداء يناديه فيجلسه بقربه لتشجيع الناس على وضع العمامة السوداء كما وضع النبي عليه الصلاة والسلام. وبه إليه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني مديني قال حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. صلى الله عليه وسلم. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. نعم رضي الله عنه. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض الناس وعليه عصارة دسماء. وفي بعض النسخ عمامة سوداء. وفي وأما الذي طرقت به وعليه عصابة دسماء. وبعضهم أساء فقال دسماء. دسماء تعرفون معنى دسماء أي من الدسامة، دسومة فيها ما كان من نحو ذلك، ما كان في عليه دهن أو ما شابه، ما أصابه دهن أو ما شابه، فلعل لونها كان يشبه ذلك. وبعض الناس قال ما أدري كيف طاوعه لسانه، فقال أي كانت وسخة. ولا يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة واسخة على رأسه. نعم تفضل. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ضربت على لفظ ما جاء فيصير باب في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه. لو ضغطت على عن أبيه، عن أبي بردة قال. أبو بردة روى عن عائشة، لا حاجة إلى لفظ عن أبيه هنا، يعني ليس في النسخة لو ضغطت عليه، لكن كثيرا ما يروي أبو بردة عن أبيه، فكأن طابع أو الناس لما وجد أبو بردة ذكر عن أبيه. أبو بردة سمع عن عائشة رضي الله عنها فلا حاجة. عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبعا وإزارا غليظا. الكساء ما يستر أعلى البدن، والإزار ما يستر الجزء الأسفل من البدن. نعم. فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. لو ضربت على كلمة روح قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. فهذا كان يعني هذا كان لباسه صلى الله عليه وسلم، كساء ملبدا وإزارا غليظا. وفي هذا إشارة إلى زهده عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا. تفضل. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. أنقى فإنه أنقى وأبقى بالنون، فإنه أنقى وأبقى. وفي بعض النسخ أتقى موجودة في بعض النسخ. نعم. فإنه أنقى وأبقى. فالتفت فإذا هو رسول الله. لا يوجد لفظ فالتفت. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة مرحى. قال أما لك في أسوة. يعني ليست بردة فاخرة، بردة فيها سواد مخططة، ليست شيئا فاخرا. نعم. فنظرت فإذا إزاره إلى ليس. قال له النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أنقى وأبقى. أنقى يعني لا يصيب، أبعد عن أن يصيبه أذى الطريق، وأبقى تبقى لك مدة أطول. فقال إنما هي بردة ملحاة ليست لها قيمة عالية. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد منه الأصل في كلامه أنه أراد منه أن يرفع إزاره إلى منتصف الساق، ليس قيمة ما يلبس. لكن هذا من الفوائد الزائدة أنه يكون أنقى وأبقى. إنما الأصل أن الإزار رفعه، أن رفع الإزار إلى منتصف الساق أحسن في دين الله تعالى. نعم. فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. قال لك أما لك في أسوة؟ انظر أنا إزاري إلى منتصف الساق، اجعل إزارك مثلي. صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيد عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأخوع عن أبيه أنه قال كان عثمان بن عفان يعتزل إلى أنصاف ساقيه. وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقي. نعم، شك الراوي هل قال حذيفة ساقي أو قال ساقه، شك. نعم. فقال هذا موضع الإزار. قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا موضع الإزار، أي إلى منتصف الساق. نعم. فإن أبيت فأسفل. فإن أبيت فأسفل من ذلك. نعم. فإن أبيت فلا حد للإزار في الكعبين. إلى الكعبين، أما ما دون الكعبين فلا، معناه مكروه كراهة تنزيهية إنزال الإزار إلى ما دون الكعبين. نعم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء هذه الأيام كثير من الناس لا ينتبهون إليه، يتركون الثوب ينزل إلى ما تحت الكعبين، السراويل أو الأزر أو القمصان، يتركون إلى ولا ينتبهون. وينبغي رعاية ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصح يوجه الصحابة رضي الله عنهم أن لا ينزل كما سمعتم، إن كان ولا بد فإلى الكعبين لا إلى ما دون ذلك. وبالسند إلى المؤلف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، وما رأيت أحدا في مسجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض مطوالة. إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. غير مكترث، غير مبالٍ، من غير بذل مشقة وجهد يمشي هذه المشية السريعة صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد بن ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صلب ينفع رجله عن الأرض بقوة تقلع هذا معناه ينفع رجله عن الأرض بقوة يمشي مشية أهل الهمة لا مشية المتكبرين وبالسند إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من غير لفظ بن أبي طالب عن علي كرم الله وجهه عن علي كرم الله وجهه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صلب كأنما ينحط من صبر بسرعة وتكفأ تكفؤا أو تكفيا معناه يميل قليلا إلى الأمام حتى يكون رفع رجله بعزم أقوى صلى الله عليه وسلم إن شئت لو جعلتها تكفأ تكفيا في بعض النسخ تكفؤا لكن الذي تركته تكفيا بالياء تكفأ تكفيا باب ما جاء في تقلع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب تقنع رسول الله غير ما جاء باب تقنع رسول الله وبسند إليه قال حدثنا يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات وسبق أن ذكرنا ما هو القناع هو هذه الخلقة التي توضع على الرأس بعد استعمال الدهن في الرأس هذا القناع كان يكسر القناع أي يكسر من دهن رأسه فيكسر من وضع القناع فأجل أن ثوبه ثوب زيات الثوب المراد به القناع هنا ليس المراد به الثوب الذي يلبسه القميص يعني إنما المراد به القناع لأنه يلامس إيش الدهن بكثرة ما يلامس الدهن كأنه الإنسان يشتغل بالدهن وبيعه بالزيت أو نحو ذلك نعم باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا هنا لا يناسب قطعا يعني كما هو معلوم لديكم كما هو ظاهر لا يناسب أن يقال إن ثوبه أن يفسر قوله كأن ثوبه ثوب زياد بأن ثوبه كان وسخا وأنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس الثوب الوسخ حاشا وكلا ليس هذا المراد ولا هذا المعنى ولا يذهب إلى هذا من كان في قلبه سليما باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسند إلى المؤلف قال حدثنا عبد بن حميد قال أنبأنا عفان بن مسلم قال حدثنا قال حدثنا عفان بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن حسان قال حدثنا عبد الله بن حسان قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد من القرطصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعة في الجلسة أرعدت أصابتها الوعدة من الخوف من الفرح من الهيبة لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء متخشعا في حالة كمال الخشوع خافض الطرف عليه الصلاة والسلام في هذه القعدة التي هي قعدة أهل الخشوع. قالت لما رأت ذلك فوجئت بهذا فأوعدت أصابتها الوعدة من الهيبة صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسترضيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم. وهذا يدل أن هذا ليس شيئا محرما، بعض الناس ينهون عن وضع إحدى رجليه على الأخرى في المسجد، هذا ليس محرما، النبي عليه الصلاة والسلام فعله. نعم. وبه إليه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال أخبرنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. هكذا في نسخة وفي نسختي في المجلس إذا جلس في المجلس احتبى بيديه، بدل المسجد المجلس، إذا جلس في المجلس احتبى بيديه. وعرفتم كيف هو الاحتباء باليدين، أن ينصب قدميه ساقيه وأن يجعل يديه على ساقيه فيمسك ساقيه بيديه كما فعل شيخ خضير مثلا هكذا. هذا هو الاحتباء. نعم. باب ما جاء في تبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العرب يكثرون من هذه الجلسة، إذا يجلس الواحد منهم على أليه يعني وينصب ساقيه ويحتبي بعمامة مثلا أو وتاب أو نحو ذلك، وكأنه يسند ظهره إلى حائط، بعد هذا لو طال المجلس لا يصيبه التعب من الجلوس. وهي أيضا جلسة المتخشعين، هي جلسة المتخشعين. وبالسند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق. كلمة البغدادي لو ما كيف قرأت الباب لو سمحت؟ باب ما جاء في تفأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في بعض النسخ، لكن لو جعلتها في تفأة النبي صلى الله عليه وسلم. وبسند إليه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي أيضا البغدادي لو ضربت عليه. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره من جهة يساره. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبيد بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر خير. قالوا بنا يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. شيخنا رحمه الله كان أحيانا يوضع له شيء يتكئ عليه، أحيانا يوضع عن يمينه، إذا وضع عن يمينه يحوله إلى يساره، فلا أو لا يتكئ عليه، إنما يتكئ إلى اليسار إذا وضع شيء. ثم بعد يوما بعض الناس سأله لماذا تحوله إلى اليسار؟ قال لأن الذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على يساره، لأجل هذا أحوله إلى اليسار. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي حنيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. ما كان عليه الصلاة والسلام يأكل متكئا أبدا. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكعا على وسادة. هل الحديث هنا هل قلت هل قرأت حديث حدثنا الذي يقول فيه حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي كأنه ساقط موجود أو موجود؟ هذا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان أيضا هنا أخبرنا. قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر أنه قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. وبه إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره. وكيع في هذا الحديث قال روى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ولم يقل على يساره. نعم. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره. لم يذكر وكيع فيه على يساره. لم يذكر وكيع فيه أي في هذا الحديث في هذه الرواية. نعم. لم يذكر وكيع فيه على يساره. وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع. ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره. ولا نعلم أحدا ذكر فيه على اليسار. ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. يعني هذا كأن محله بعد الحديث الأول. أليس في الحديث الأول عن عباس بن محمد الدوري عن جابر بن سمرة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره؟ هذا أول حديث في الباب. ثم هنا يقول الترمذي وذكر رواية وكيع عن جابر وقال ما قال على يساره، وكذلك غيره ممن رواه الحديث ما قالوا على يساره، وإنما انفرد بهذه الرواية إسحاق بن منصور عن إسرائيل. يقال فكان أيش؟ طيب إذا انفرد وكان ثقة وليس فيها مخالفة لتلك الرواية، وإذا انفرد وكان ممن يقبل تفرده فكان أيش؟ تكون من زيادة الثقة المقبولة، على أن الترمذي رحمه الله تعالى ذكر بحسب ما انتهى إليه علمه، وإلا فالحافظ ابن حجر ذكر غيره ممن تابع إسرائيل، ممن تابع إسحاق بن منصور عن إسرائيل على روايته. الحافظ ابن حجر ذكر من تابعه على هذه الرواية، لكن على فرض أنه لا يوجد له متابع، إذا كان ممن يحتمل تفرده فكان عيش. وليس الحديث أيضا في هذا حلال وهذا حرام، إنما هو في الفضائل كما لا يقع عليكم. ما شاء الله نقف هنا. والله تبارك وتعالى. الدارمي أخرج هذه المتابعة، الدارمي وعبد الرزاق أخرج هذه المتابعة عن عبيد الله بن مسلم. الدارمي وعبد الرزاق، الحافظ بن حجر قال الدارمي وعبد الرزاق أخرجا هذه المتابعة، أخرجا متابعة عبيد الله بن موسى لإسحاق بن منصور عن إسرائيل في هذه الرواية. ما شاء الله. الله بقي شيء الله يبارك فيكم أذكر لكم، ضبط النسخة شيء مطلوب. يعني أخونا شيخ محمد جلال أحيانا ممكن تصيبه التعب، أوقفه وأقول هنا وهنا وهنا، لكن هذا ينتج عنه ضبط النسخة، وضبط النسخة مطلوب لا سيما إذا كان على مثل نسخ الحافظ المنذري وغيره أيضا. يعني فهذا شيء الذي يطلب العلم على وجهه يصبر عليه، فاصبروا علي الله يبارك فيكم في هذا الأمر. الله يحسن إليكم. تفضلوا شيخ. السروال أو السروال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام اشتراها، السراويل اشتهم هذا فثبت، وأما لبسه لها فلم يثبت، أما شراؤه لها فثبت، اشتراها وهذا ثبت، وأما لبسه لها فلم يثبت. لو هل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا